الليمونيا قلنا عنوان اسمه كوميونيتي، عنوان اسمه كوميونيتي اكواير ليمونيا. ده كده سؤال، ده سؤال ريد كده واحد ده سؤال ايه. فزي ما قلنا الناس اللي بيجيلوا ليمونيا هم ثلاثة، يا اما واحد شخص عادي زينا، او واحد جاله نوزوكوميا ليمونيا يعني دخل مستشفى، او واحد اميونو كومبرومايز. طيب برضو هنا في سؤال مهم جدا، في سؤال مهم، عايزين نعرف ازاي الكوميونيتي اكوايرد برضو بتحصل كويس. يعني ممكن واحد يكون يعني احنا كلنا دلوقتي لا احنا في المستشفى ولا احنا في اميونو كومبرومايز، طب ازاي يجيلنا بقى النيمونيا؟ ممكن حد فينا يجيله نيمونيا لو هو راجل بقى سنه كده فوق الاربعين ومدخن ممكن. طيب انا هديك بقى مثال، بس مثال يعني خيالي شويه، انما ممكن يحصل. هوريك ازاي انت واحد زيك كده ممكن يجيله نيمونيا. نيمونيا اللي تجيله دي كوميونيتي اكوايرد، لا انت راجل يجيله كومبرومايز ولا انت هوسبيتالايز. فزي ما بقول ايه، ممكن واحد فينا يروح يجيله كومن كولد محترم مش كده، او انفلونزا ممكن اي حد فيه مظبوط، هنقول كوره تكون. وبعدين الواحد سخن تعب، كنت انت في الشتاء جو تلج وتعبان بقى وحرارتك عاليه وبتكلفت فين؟ في البطانيه. الساعه 2 بالليل، ساعتين بالليل تحس بتلج، حصل كده زي حاجه طارئه في العيله الامرجنسي، استدعى الامر انك انت لازم تنزل دلوقتي. الكلام ده بيحصل، رحت انت نازل وانت عندك برد وتعبان سخن، نزلت في عز البرد واخد بالك انت نزلت، بغض النظر بقى انت نزلت بقى ركبت عربيه ما ركبتش عربيه، المهم حصل ظروف كده انك انت زي ما تقول الكاوتش بتاع العربيه ايه نام، رحت انت ساب العربيه رحت جاري تبديل بقى على الطريق عشان تطلع الطريق العمومي تاخد تاكس ساعتين بالليل والدنيا تقلب مفيش لسه المكان محروش وراح الدنيا مبطل عليك. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يحصل في اي واحد مش عارف يعني. شوف بقى الظروف دي كلها حصلت، هتلاقي نفسك بقى بقى ورحت مشوارك وعجوزه وابني ومش عارف ايه وبتاع، المهم رجعت البيت انت بقى طبعا ايه مستوي خلصان، تبص تلاقي نفسك بقى تعبت وصدرك تعب ومش عارف ايه، ولازم تروح جاي له ايه نيمونيا. لما واحد يجي له نيمونيا خلي بالك من الكلام ده ويحكي لك الكلام بعد ان هو حصل له، انت تبقى مبسوط ولا زعلان؟ تبقى مبسوط كويس، يعني انت تنيل بمنيلك، لكن لما فاهم ازاي؟ ظروف حصلت لا ده هو ما كانش فيه حاجه خالص. ده هو كده ده قاعد في بيته. طب جاله نيمونيا ليه؟ يبقى الواد ده احتمال يطلع اميونو كومبرومات. هو مش في المستشفى. خلي بالك الكلام اللي انا عايز اوصله فده كلام مهم يعني، عشان انك انت لازم تشوف النيمونيا دي حصلت ليه زي ما انا قلت لك. طب نفكركم بقى بالسيمتوم. قلنا بيبقى فيه ديسنيا وشست فيه بلوريزي وتوكسيد وشوية كحة كده تيجي تفحص بقى المريض. قلنا ايه الناحية اللي فيها نيمونيا او السايد اللي فيه نيمونيا المفمنت مالها قليل. طب والتي في اف زيك والبركاشن خلص وصوت نفس. قلنا ايه برونكيال بريزنج. قلنا الكلام ده قلنا البرونكيال بريزنج كان له صفات رسمناه ولا ما رسمناهوش؟ لا رسمنا البرونكيال بريزنج. رسمت الفيزيكولار والبرونكيال. خد بالك ده فين مش مكسور؟ اهو بس هو مكسور في الاول. كل الحاجات دي عملناها في الاول. فقلنا ان هو هولو كاركتر يعني صوت كده هولو وايه؟ عايز الصوت اللي هو بتاع الفيلم بتاع ده القواقع دي. مش في ساعات تلاقي في البيت كده قوقعه كبيره عاملينها طفاير سمعتوها؟ هو هو ده برونكيال بريز ده صوت البرونكيال. تمام. الانسبيريشن قد الاكسبيريشن في جاب هولو كاركتر هولو غير النورمال فيزيكولار. النورمال فيزيكولار بالتالي طيب. بس جيت قلت لكم حاجه. شوف بقى كده مكتوب عندكم كلمه ويسترن وكلمه برونكوفوني صح؟ في جاب برونكوف اتسمع يا باشا ولا ايه؟ انت غير مطلوب انك انت تسمع اي حاجه. ولا ايه؟ واجد الجاب لغايه لا تظن ايه؟ المهم انا اقول لك بص بقى انت مش هيجي معاك الا البرونكوفوني. طالما انت عمليه معاك في بولز كده في دماغك ما نهمش عليك ايه ضغط قبل مركزي بقى. اروح حاطط السماعه في الحته النورمال. تعريف في الحته اللي فيها الليمون خلاص واحنا لازم بنقارن. تروح حاطط السماعه للفيترو في الناحيه النورمال. قلت له قول 44 فسمعت الصوت بص 44 وراجل ممكن 44 حط سماعه ايه؟ انا سامع ازاي بص 44 انا سامعها كويس 44 هو فاهم الحته اللي فيها نيمونيا بص الصوت 44 صوت عالي دي اسمها برونكوفوني. بالظبط بقى يبقى اذا هنا في وسط مكبر اهو نعم انت مش حاسس باللي حصل؟ الصوت تضخم فقط خيط ايه؟ اهو 44 44 حسب تضخم في برضه واحد برضه يقول لك ايه بالسامع فاهم اه وخلاص انا في الاخر اعمل ايه؟ بنقطع رايحته في الاخر تبقى قطع رايحته شكل استريح من الدماغ نفسه. فبقول له ليه طب اعمل 44 بالهبل يسمع بقى ويسبر الراجل يهزم 44 يعني الراجل يعمل ازاي؟ 44 كده وانا اسمع برضه فتيجي في الحته النورمال تسمع كده 44 تيجي في الناحيه الثانيه 44 صوت واضح يسمع ويسبر. انا هنا عندي يبقى ده هي علامات التكبير اللي علامها الكونسوليديشن، اللي تي في اس زادت تحت ايديا، والبروكن بريزنج انا عمال اسمعه زي ما قلت لك، والويسبر والبروكن انت عايز ايه بقى؟ قلت علامات اهي. يتبقى ايه بقى؟ حته كنت عايز اقولها لكم وقفت عندها، الكريديتيشن. بص بقى يا جميل، الكريديتيشن دي تحصل فرصة ونقول عنها كلمة، انت فاهم بقى هو ايه الموضوع كده؟ على شمالنا كده في حاجة اسمها لاين كريديتيشن، في حاجة اسمها كورس كريديتيشن. لاين فاين كريديتيشن اللي هي دي، هتبقى خطوط رفيعة في آخر الجين سبايريشن، الكورس هتبقى خطوط تخينة وزد كل الجين سبايريشن وممكن تنكروش على الاكسبايريشن، الفاين رفيعة كده كتيرة، هنا تخينة وزينة ممكن تروح على الاكسبيريشن. يبقى تعالوا نقارن ما بين الفاين والكورس كريبيتيشن. فرق الكريبيتيشن دي في اصوات ايه؟ حاجات مطبقه، اصوات مطبقه، حاجات على الضغط كده في ودان، ده الكريبيتيشن. والكريبيتيشن دايما بتلاقي ليها اسباب كثيره. فنمسك الفاين، الفاين ايه وصلها لرزق؟ تكتب ان هي هاي بيتش، هاي فريكوانسي. يعني ايه هاي بيتش؟ هاي فريكوانسي يعني ايه؟ صوتها رفيع وشكلها كراود، يعني هاي فريكوانسي، صوتها رفيع وكراود. يبقى شبه ايه؟ ايه الحاجه اللي شبهها؟ زي شبه صوت كده فرق شعر الراس، بس لما تيجي تبرق شعر الراس كده تبرقه ايه؟ ببطء شديد. هي ليها فرق بين ان انا ادي كده عند كده ورا ودني كده ورا ودني، لو انا مشيت صباعي بس كده على شعري بس في اتجاه عكسي، حتى لو عملت بس هو اتجاه عكسي انا امشي في اتجاه عكسي كده وصلت بص اشتداد لا وبط الصوت يطلع فين؟ الصوت يطلع فين؟ ممكن تمسك انت لو شعرك يعني تبقى وصف نفسك شعرك ايه تديك كده بس ايه مش تمسكه تعمله كده كده بص وبط كده كده صوت عمال شغال هو ده الفاين كريميتيشن. اسبابها تكتب ايه اسبابين رئيسيين نسمع فيهم؟ ايوه المغري فينس كونجيشن، ودي المغري فينس كونجيشن ده ايه؟ بتبقى ايه وهي بايلاترال انديبيتد، يعني بتسمعها بايلاترال Interstitial lung disease. الاستيشيا لانج ديزيز زي ما شفت الحاجات اللي بتحطها السيليكون مش عارف ايه دي بتبقى برضه ايه الطار الصاد بايلاترال موبيلا ثم تبقى جنرالايز ممكن تفتح بايلاترال موبيلا ثم تبقى جنرالايز اوكي نشوف بقى الكورس الكورس اللي انا نزلتها اوصف شكلها تخينه يبقى لوبيتش لوبيتش لوبيتش يعني عارف ايه تلاقي ايه هو بيعمل دي انسبيريشن تسعه طاقتين ثلاثه كده يبقى هو ايه يعني مش كتير يا جدا يعني حتى كانوا يقولوا لنا ايه ما تعرفش تعد الفاين بس تعرف تعد الكورس يعني بال يعني انت مثلا وانا بعمل الصوت كده تعرف تعد انت سمعت كام واحده الكلام دي مش كده نروح بقى ايه متصفصفه طبعا ليها بقى فرعين بعد ما وصفناها انت الفرعين كونسوليتنج ونون كونسوليتنج كونسوليتنج يعني ايه كونسوليتنج يعني بالطرقة مش طرقة عادية بطرقة بطرقة يعني ايه مش لها كونسوليتنج ونون كونسوليتنج طيب احط بقى تحت نون كونسوليتنج احط ايه بقى تقول ايه سيكريشن without magnification مفيش حاجه بتمجنيفاي انا زي ما شو السكريشن ها السكريشن دي الهوا بيخش كده من 10 طرقات كده طب انا السؤال بس الاول الفاينك ريبيتيشن اللي انا ذكرتها مش سهل ايه يعني الفاينك ريبيتيشن لو جيت قلت لك سببها ايه الرئيسي هتقول لي يمينش وان كومبلاينس بالك ايه الفرستيشيا لانج ديزيز والبلمونري فينس كونجيشن يخلوا اللانج كومبلاينت ديمينيش يعني اللانج كده بتطلع وتتر ان ما جايتش الكتريك حتى كونجيشن بقى كده انما الكورس تشعر ان حدث في سكريشن وبالتالي بدأ يصنف قال لك نون كونسوليتنج وكونسوليتنج نون كونسوليتنج مفيش تكبير يبقى ايه مفيش تكبير يبقى مجرد سكريشن جاست سكريشن وتكتب زي سي او بي دي يبقى اللي عنده سي او بي دي ده البروكن تري فيها شويه ايه سكريشن الهواء يخش ويطلع يعمل ايه كريميتيشن وتبقى كريميتيشن نون كونسوليتنج مفيش طرقعه طب ايه نون كونسوليتنج ما هو مفيش وسط مكبر مفيش نيمونيا ولا كونسوليتيشن ولا حاجه انت بقى تشبيه الكريميتيشن اللي هي كونسوليتنج لا سوري اللي هي الكورس نون كونسوليتنج قلنا زي مثلا صوت النار وهي تلتهب الخشب اكيد كده اشتغل خشب وتولع في نار كده في صوت كده احنا عارفين حتى في ايدك في حاجه بتولع ولا حاجه في صوت كده احنا عارفين هو ده زي ايه كمان زي صوت بالظبط كده الزيت هو بيدخل بس الزيت لما يدخل قوي هتطلع الزيت وبيدخل بسيط كده كان تحت ايه؟ كده كده في بلا يحصل صوت كده. طيب في كلام صوت هو كتاب سوتيه. الكونسوليت كتاب هو ايه؟ زي ما قلت كده بالظبط. الشرط الشرط ده ايه؟ ده حاجه ده حاجه بتطلعك. هو ده الشرط فعلا. كتاب جدا والزيت بقى لما يدخل قوي ويبقى خلاص. ساعات بتلاقي صوت الزيت ده بيعلى قوي على فكره اخر عشان اقول لكم يعلى بحيث لو انت بعيد تسمعه من بره وده خلاص انا ايه؟ نسيبه. دي وصف. طيب نمسك بقى هديك كل الكونسوليتنج. الكونسوليتنج وصفناها فين؟ شار. ايه ده اللي يعمل كونسوليشن؟ ايه ده سكريشن؟ بس فيه ايه؟ ما في سكريشن. حط لي بقى فيهم مين؟ هما اثنين كونسوليشن كاتيزيشن. مين الكونسوليشن يابا؟ الليمون. مين الكافيتيشن؟ الابسس والبونكت. هو الكافيتيشن الابسس والبونكت هو ده فرق. بس يبقى الفاين كافيتيشن لا تصنف وإنما الكورس تصنف في الكونسوليتنج ماشي. اقول بقى ايه دي بيه وبقى ايه دي بيه ونخلص. يا رب النون كونسوليتنج كريبيتيشن ممكن تحصل في حاجه ثانيه. سبت كده خدت الامبريشن ان النون كونسوليتنج يعني سكريشن. لا ممكن النون كونسوليتنج كريبيتيشن ممكن تحصل مع البارينكيمال الفوري فايبروز مش الانترستيشن. فهين كمان المونري فايبروز دي مثال زي الناس اللي هم بوست كيفيرنس. يعني واحد عنده تي بي من زمان عمل ايه الفريق الشمال فايبروز. هل الفايبروز دي انترستيشن؟ لا دي فهين كمان فايبروز. فالانترستيشن فايبروز دي بتبقى انترستيشن باري دي حاجه ثانيه. الريزا كل ده جاي ورا على فكره. يبقى تاني القوس نون كونسوليتنج كريبيتيشن يمكن ان تحدث في البرينكيمال لونج فايبروز. تاني اللي هي بتيجي بوست كيفيرنس. بس تبقى ايه؟ قوس نون كونسوليتنج مش ده فايبرس تيشو خارج الرئه. الرئه فيها فايبرس تيشو خلاص. والله كده ولا بتفرد كاستك وناشف وبيفرد ده تقعد تطقطق. بس احد بيقع على عينين موجوده. يبقى لكن الانترستيشن لاك يبقى خلي بالك الانترستيشن لاك ديزيز فاين. فرينكيمال لاك ديزيز كورس كريبيتيشن. يبقى فرينكيمال فايبروز حاجة وفي حاجة. يبقى دي تقريبا عشان كده بقى تيجي تقعد تقرا بقى الكريبيتيشن دي هيقول لك ايه؟ الكريبيتيشن اما ان يكون سكريشن واما ان تكون ديمينش بلاينس وفي منها الفاين والكورس والكورس المصنف في كونفورينج وخلاص يعني كلمتين مصنف. تعالى بقى بعد ما قلنا كل الكلام ده هتيجي نحط الانفستيجيشن في هذا الشخص. ايه الانفستيجيشن في الجمهورية؟ الاكس راي. الاكس راي طبعا هيبان لان له بره ايه مبروك. بس خلي بال حضرتك بقى سؤال يمكن احنا دلوقتي انت ازاي تشخص الجمهورية؟ عرفت؟ طب تعرف ازاي ان هي لوبر ولا بروك جمهورية؟ طبعا كده لوبر وبروك جمهورية كلها هذا النص ده نص يعني سوري يعني يقول لك لوبر وبروك وبروك يقول ده تأكيد على حاجة. يبقى معايا حاجة ما بتزعلش حاضر. فأنا هديك مثال اللوبر يعني إيه؟ يعني المانيفستيشنز بتاعت النيمونيا فلوب أو بارت فلوب لكن بروك وبروك تبقى العملية منتشرة. فبالتالي فيقول لك ايه بص المربع اللي هو لا لا هذا المربع ولا هو بعد الفيل كابتشر اللي هي طفحه 34 بص هتلاقي ايه؟ هتلاقي لك ايه؟ لو كل الساينز اوبلي مونيا لقت الجنوب او الفرد من اليوم ده السوبر نيمو لا العمليه اتكبرت يعني بص يا دكتور اقول لك بص الراجل بص الراجل في هنا برونكيال ديزيز كده اهو بص هنا ما فيش هنا في هنا في كمان هنا ده اتكبرت فاين دي برونكيال احنا النهارده ده مش في البنت ده طبعا انا سمعت فاين دي بتاع الليمونيا هنا ولا هنا بتاع دي برونكو دي بره ده بص كده المهم ان انا ايه عالم ما ينفعش بقى تقربني انما يعني احنا اخبار واحد المرات وده كانت حاجه كانت ذات فاين انا مفاجئ السؤال ده ما فيش مشكله السؤال ده بيقول قال ايه ديسكاس نوبر نيمونيا اوكي بس انت كبير انت ما بتقراش بقى كتير الا التخصص بتاعك هو المشكله بتاعتنا ايه كل واحد متخصصه لو خرج بره البرانش بتاعه يقع في الحياه وزعت مش هتقاوي خلي بالك فانت بتقول ايه انت بقى المهم نوبر برونكو فرح عشان كده تيجي انت تقرا الكتب المحترمه تلاقي كاتب لك ايه نيمونيا يقول لك نوبر يقول لك برونكو انت على اي حال بنقولها برضو عشان احنا ايه حد قديم يعني احنا برضه مريض احنا برضه تأذن وعاصي عليك والله لو نيمونيا جايه في وان لون هتبقى اللون صفر الكفر دبروف ونيمونيا الثلاث الهاب الثلاث الهاب النيمونيا بقى شوف كده الشكل الاوباس مكتوب ولا لا مكتوب هوموجينس هي هوموجينس واذا صح التعبير اكتب فيمي هوموجينس اذا صح التعبير فيمي ايه تكتوب؟ نوبر فالنطوره والتاني ايه ده ايه؟ في طبعا فيكم شباب حلو لو انت غاوي يعني لو غاوي عندنا اشعات الصقر كتير احنا في عندنا كتاب بتاع الكليه ده في كتاب الاسم ده بتاع الرجل حلو قوي كتاب انا بشرح من الحقيقه ففي ناس بيروحوا جايبين الكتاب ده اول السنه في وحتى فاتح كانت لقيت نيمونيا صفحة النيمونيا هاي صفحة النيمونيا في وشك وبعدين البرونكو النيمونيا تقول الكلام ده في الاخر اصلا كده طيب شو بقى حاجة ايه اللي هيحصل في البلاك بيكتشر ليكوسايتوز ويه صار هيحصل ويه ويه ويه في ساعات ناس يقول لك ايه؟ بص السؤال ده يقول لك ايه؟ يقول لك هو الاكيوت برونكايتس ممكن تعمل فيفر وليكوسايتوزس يقول له ممكن وممكن يعني صراحة انا رايي ما تعملش قوي صراحه فاهم ازاي؟ اذا الليمونيا لازم تعمل الكلام ليه؟ تقول له لان الليمونيا اسمي برينكيبال انفكشن خلي بالك وانا النهارده لما يجي لي اكيد برونكايت فين في التهاب؟ ده في البرونكس يعني لو جيت لنا كلنا يا اولاد تقعد تفحص دي بسكوت اصلا وممكن تلعب ماتش كوره كمان صح ولا صح؟ تديها مع البوت كده وبتاع بتاع كده وتبدا تديها ماتش بتاع والله انما النيمونيا لا النيمونيا دي انفكشن في البرينك مكان توكسيك وبكتيريا وفيها لك تعبان وعذاب وليكوسايتوز وليصار عالي يصير اكل بروتين دي نقطة مهمة جدا طبعا نعمل بقى ايه؟ سبيوتم كانسر سنسيتي لازم يبقى في جهاز بقى فظيع يعني جهاز ايه؟ مش عارف ايه والجلاز خلاص كده؟ لازم يا باشا الانتي بودي بتاع الاورجانيزم ده يبان في البلازما بسهولة يعني ممكن يجيبه من البلازما بس يكون حاجة بس حتى عليه مدة شوية ساعات بندخل سبع دخان ففي جهاز الميكانيك اللي موجود في المستشفيات دلوقتي كده فظيعه روح واخدين الدم بتاع العيانه روحوا روح طافين البلازما بتاعت الدم وحاطين السامبل في الجهاز، الجهاز ده قادر ان هو يعرف السيرولوجي، السيرولوجي يعني يشوف انتي بودي موجود بتاع انهي اورجانيزم. يقول لك ده نيموكوكال انتي بودي، دي مايكوبلازما انتي، ده عفريت انتي بودي، حاجه بقى نص. والاجهزه كلها بدات كلها ايه؟ حاجات بقى اوبشن بقى الكمبيوترايز بتاع، فتلاقي الشغل المانيوال ده مش كتير، تحط في العينه وتصفقها بريفيجن معينه وتروح حاطط تدوس على الزرار تروح تعمل مرتبه كل حاجه، حاجه كتير شغل اخر. يعني الجهاز نفسه في زرار ممكن لو دوست عليه الجهاز يروحك البيت، ممكن تتسكر على الجهاز وتدوس تروح تودي في البيت. حاجه بصراحه جديده. في بقى حته مهمه جدا، النمونيا دي احنا هنعالجها بطريقه معينه، بس خلي بالك من البرافو اللي مكتوب تحت ده، امر يزور في النمونيا، في نمونيا مش هتخف بسهوله. انا دايما اقول ايه؟ واحد يجي له نمونيا يا دكتور اهتم بالحضور، لان النمونيا دي تكون تكون الدكتور. وانا رايي اللي عنده نيمونيا يخش المستشفى، قال لي كده كتاب فعلا يخش الوسط يخش ايه؟ ما فهمش يا دكتور نيمونيا. يعني انا هديله علاج كمان مش عايز يخف. مهم قوي. اول حاجه تفكر فيها ايه يا جميل؟ هتحب تجيب لي الدواء اللي بتقوله الدواء مش مطلوب. يمكن الدواء نفسه مش صح. الانتي بايوز كلام جميل بس في كلام اهم. حاسب لنقول العيال ده التيبيكال بكتيريا او التيبيكال نيمونيا. هتدرسوا عارفين الايديبيكال اورجانيزم، في اورجانيزم اسمه ليجونيلا، في الحاجات دي، وفي اورجانيزمات اسمها مايكوبلازما. الحاجات دي يا حبيبي اسمها ايديبيكال نيمونيا، مش مكتوب كده؟ دي محتاجه انتي بايوتيك معينه، وبعدين ممكن يطلع ايه؟ نيرفل، وممكن يطلع ده ممكن يطلع تيبركلوزس. انا شايف كده خدات انت فاهم كده. انا هسال سؤال، هو مريض التي بي ده بيتفلس ازاي؟ مين عرفه؟ تعرف مريض التي بي بيجي ازاي؟ بيجي زي نيمونيا وايت كده، نيمونيا مالك يا ابو سخن وتعبان، في بلوريزي ايوه دف تعبان اهو، وعنده كل المانيفستيشن. يخرب بيتك ده انت نيمونيا، ونعمل شيفت اكسري وحياة نيمونيا، وكل نيمونيا ودي علاج علاج علاج علاج ما بيخفش. انت بتخفش ليه؟ اصل انا تي بي. انت احنا كلمنا بتعرف القصه دي، وانت فاهم ان هو التي بي هيجي على طول؟ لا، هيقول لك عشان كده مريض التي بي يقول لك ده انا قعدت شهر ناخد علاجات ومفيش فايده. فين وفين؟ لما عرفوا بقى انا عندي مرض وبعتوا لي بقى مستشفى الصقر دي في العباسية عشان تنتبه. فالكلام ده مهم جدا جدا جدا. طب ايه كمان لا يكون العيال اليمو كونترومايز وما بيخفش ليه؟ انت ليه عندي لوكيميا؟ فالحته دي مهمه قوي على فكره، ودي مره سؤال في البروبلم فكتب ابن الحراميه ايه؟ بص واديناله انتي بايوتيك والعيال قعد فتره مش مستجيب للعلاج، فيا ترى ايه الاحتمالات؟ اهي ممكن يكون الدواء مش مظبوط، الدور مش مظبوطة، يكون الديبيكا الورجانيزم محتاج انت بس معين يكون كبير، يكون عفريت، يكون زيها طور بقى حلو. طب ليه احنا مهتمين كده؟ ليه الليمونة بتناول كباش؟ الليمونة تناول اللي بقى انا اتعامل الله ارحمه من زمان طويل، الولد سنوية سنوية وانا ايام كنت السنة تانية في الكلية كانت قدام عينيا وكانت بالليمونة. ليه؟ ليه الدكتور انا ما اعرفش ولا حد يعرف حاجه، الدكتور لما تشخص ليمونيا تعمل هوسبيتاليزيشن تخش القصر ما ينفعش في البيت، وفضل نفسه تعبان تعبان الساعه 1 بالليل لحد ما توفى الفلس. واحنا قاعدين في جنس كان ده كان زمان قوي، فالحكايه دي ما تنساهاش، كل ما افتكر اتعكس الواد يفضل في جنس. يعني برضه دي نيمونيا مش تشيست انفكشن عادية، المفروض تختم فاستفايزيشن ان ده ممكن يبقى كومبليكيتد. حتى فاكر الواد نفسي نفسي نفسي ازاي كده؟ وبعدين لا هو خد الدواء ان شاء الله هيبقى كويس الصبح، يعني هو كان هيموت برضه مش هيبقى هيموت، بس هيسيبه يموت وهو واخد حقه عشان ما تحسش بالتقصير. نيجي بقى نكمل العلاج بقى كمل. قول لي انت لما جينا تشيست انفكشن عاديه انت خدت ايه؟ مش احنا كلنا جينا تشيست انفكشن عاديه عاديه خالص كلنا، طب خدنا ايه بقى؟ رحنا واخدين بوب جديد صح، واللي خد بيب لوناسين، واللي خد فلوموكس، واللي خد ديزروماكس، انت قلت كده على الهبله كلها قولي ومشينا عليهم خمس ست ايام وخلصنا. هنا بقى ما ينفعش، هنا بقى خلي بالك النيمونيا لازم انتي بايوتيك انجكشن في البدايه. انت بتديني غوره ولا نيمونيا؟ لا بقى تعرف الغوره ده عشان تشتغل تاخد 48 ساعه مينيموم، اقعد انا كده كده لحد اموت. يا ده اللي كان بيحصل مع الواد انا فاهم، واخد ديسك رايح ديسك خلاص، انت بتدي له كوره وبتطلعها في البيت خالص وخلاص. انت فعلا عن نفسي زي الدهشه الدور ايه؟ العيالين قاعدين على السلم صابر ما بيخافش كوره حقنه هنا حقنه يا اخي عيش طبق ميت كوره. يعني لسه ان شاء الله كده بعد ما هو يتدفن فعلا الاكل يقول لك وسط الثيرابيوتيك ليفل بي ام هو بيتحكم ساعتها الحمد لله. وانا بتحكم كان في الموضوع بالظبط. يبقى دي اول حاجه. ثانيا خدت الطبقات حاول تفك قد ايه؟ اي شيبس انفكشن عندك خمس ايام اسبوع كده مينيمم مينيمم كويس. مش هتاخد اكتر. الانتي بايوتيك اللي هتبداه في السجن ابداه، ولو عايز تقلبه الاورال اقلبه اورال ابداه. لما الحاله تبقى كلينيكالي بيرفكت يعني انا بديت لك انتي بايوتيك حقن وده حلو ما شاء الله ما شاء الله عليك نقص معلش كده ايه الحدث بتاعك كمان يومين خلاص كمان عايز اظبط ايه يعني بقى النهارده بقى حلو قوي طب كمان يومين بقى ونام بعد كده بقى كوره يلا كده انت ما تديش كوره في الاول طبعا ايه بس طبعا في ادويه بقى ايه عندك البنسلين الاسيتيلين الاريثرومايسين كل دي ميديكيشن مكتوبه انا نفسي اعرف لك حاجه منهم كده تقول ولا حاجه منهم بس اهم حاجه ايه اقول لك اسبوعين على اكسبت بايه الانجكشن انت شفت من اورال تجيني كاس بروفن يبقى حلو وبديت راحت في مراحل الدنيا بقت كويسه يبقى كده يعني تمام الكلام. وطبعا في شويه بقى حاجه في اكسبكتر بوتاسيوم ايودايد في شويه بلوريزي البلوريزي علاجها تاخد ايه؟ نان استرويدال انتي ببساطه يبقى الايمونيا عمليه بسيطه ده واحد بينها وعنده بلوزي وعنده ديسكو مش بسيطوسيس وكلام تاني بتشيست اكس ري دايما ادي انت بيوتك محترمه وخلص. انا عايز اختلف على الشمال كده كلمتين حلوين بتكتب الصورة عشان بعد فترة كده انا طلعت بقى علم وزعت على المستوصفات في مبارك مصر العربية معكوش تجاري ولا ايه وعند لك الإيراد وتقول لا شغل أول سنة تاني سنة ما تقدر تشتغل لحسن تكده فيه بص يا سيدي طب ما تيجي يا دكتور حكمه اللي هو التعقيد ده بيتجه يعني مجموعه والكرياتين والحاجات فايه ساكروليد. عارفين الساكروليد اللي هو الاريثرومايسين كلاريثرومايسين في دواء في السوق بقى اسمه زيتروماكس انجكشن اهو تكتب عليه بس كده هو ضد الاذى بلا بوتوكس اهو زيترو حتى الزيتروماكس ده في ضد الغراض معرفش عنه كل ده هديكم فكره عن الحاجات دي بس ورا شويه جاز زيتروماكس انجكشن انا رايي بالنسبه لك لو شكيت في حد انا بيني وبينك اشك في ايه؟ لو جاي لواحد راجل بص عنده 60 سنه ده الراجل ايه؟ وضح ضحش لقيته بيشرب سجاير من وهو في ابتدائي الراجل كده ذوق بص خرافي بص حاجتين في الجو من الانكسيفه ده خرافي راجل مسبوخه جامد وجبتها في اخابيه فتحت شتات ممكن يروح ضابط تحس بفطير داخل عليه مش مريض والراجل ده تحس ان هو ايه خلاص وصلت له بقى مشخشف انا بتعامل معاه كده اقول يابا ارفعه يوناسين فوقا وبلاسين عشان ليه بقى هو اليوناسين والبلاسين هيغطي مين بص هيغطي مين جرام بولت جرام نيجاتيف طب ازاي يغطي مين مكروبين بتغطي مين اللي يجي كان هو جديد اللي هو بقى الاورجانيزات الغريبه بقى ليونات بقى مايكوبلاز العسلي عشان كده قلت لك انفلتر انك تبدا في الحاجات دي على طول يبقى انا عايز اغطي جرام بوزيتيف ونيجاتيف تبني اوبنتيف ونيجاتيف وماكروليت عشان اغطي مين اللي هو الايديفيكال اورجانيزم اللي جاي دلوقتي هات العمليه لما يحلى المريض بقى مفيش بيخف ابتدي بقى اعمل انفستيجيشن يبقى كراجل كده لسه بنبدا اديله الكلام ده بعد كده عايز تديله الفكرة تديله عايز تدي انتي بايريتك تديله عايز تدي نون سترويدك تديله خلاص يابا وبالسلامة العيان وتشوف بقى العيان بلغ كويس اوكي لا مش كويس اقول لك انت تروح بقى لحد كذا انا هديلك في اللي انا هطلع خلاص كده بس يجي بقى يشوف سبيشال تايبس اوف نيمونيا مش نيمونيات كده سبيشال زي الاستاس الاستاس نيمونيا يبقى كلمة ستات ليمونيا افتح بوص كده تكتب كلمة واحدة كافيليشن بتنقش اللون بنقش بتنقش اللون بنقش ده كده فتقبل كافيليشن طب مشهورة كده ولا لا بليه بوص حلوة كانوا بوص وكافيليشن وبدأت طب قولي بقى حبيبي بوص كلينيكال بيكتشر الانفستيجيشن كله as before يعني انا معلش بقى اقول لك معلش يا دكتور لو صرت لي في الستاف نيمونيا هتقول لي ايه؟ هتقول يا حبيبي فيفا ديفنيا كلوزك شيست بيت هوم اكزامينيشن الحته اللي فيها ستاف نيمونيا المومنت ولا ايه؟ تديه في الاف عادي بولس برونكس بريد عفريت كل ده بس ايه الحاجة اللي هي سبيشيال؟ انا هتعمل كافيتيشن خلاص كده؟ وان هي محتاجة انتي بايوتيك انفستاز فهمتوا؟ يبقى عشان كده بكاتب ان دي ات اباف كلهم زي اللي فوق بس ده الكلام السبيسيفيك دلوقتي طب ايه الدواء اللي بينفع في الاستاف بقى؟ انتوا عارفين الكروكساسيلين والدايكروكساسيلين والحاجات دي بس في اجمل منه مين؟ الفانكومايسن ده طبعا صاروخ موجه ضد الفيروس بس استعملناه كتير حصل ايه؟ حصل فيروس صح؟ طلعت الفيروس في دواء بيعالج الفيروس هديك اسمه تجاري دي اسمه تجاري او اسمه شيء حد هو يعني ايه ده او حتى اسمه لما طلع بس اسمه ايه؟ طاربوسي طاربو يعني يقفل الطارد طاربوسي بس الأمولة كان الكلب بقى هو بقى الثاو في الأنوية الأكولة كذا، الأكولة 250، الأكولة مش العلبة، الأكولة تونة واحدة 250. عمل المثال يعني لو الرجل عايز تخش التنسكير في عالمين بس ممكن تخش التنسكير في الفاتورة ألفات، الألفات دي جاءت ليه اللي عندي بقى كنت رايز بنس اللي جاءوا كذا نوع كذا دوز وعقد حاجة فيهم الفردة الواحدة الأكولة الواحدة 250 جنيه. شوف بقى بياخد كام حموله من الاصناف دي برنين ضغط بقى كده في 20 يوم ترتيب بتاع 25000 جنيه مضاد حيوي بالتالي يموت احسن موته خلاص يا اخي تعرف تشيل طيب ناخد واحده ثانيه اللي بعدها تاكل الكليبسيلا. الكليبسيلا نيمونيا اشتهر الدنيا جميل ان هي ايبيكال. يبقى انا لازم اقول لك الكليبسيلا نيمونيا اتكلمت عنها هتقول ايه؟ قال بي فور. يعني الحته اللي فيها الكليبسيلا نيمونيا ايبيكال ده هيبقى فيها نفس الفاكسيشن نفس السيمتوم نفس الصح نفس الكلام كله تكتبه قال بي فور. بس هتوقع حاجه جميل ان الانتي بايوتك هنا للجرام نيجاتيف فاهمين جرام نيجاتيف ده الانتي بايوتك جرام حلو قوي سيرز جنريشن ترانسبورت انتوا عارفين زي مين يا اولاد افتح دواء الجرام نيجاتيف نخلص عليها بامانه ها الامينو جلايكوسايد الامينو جلايكوسايد وهو شيفت مايسيد تعرف شيفت مايسيد ده اسمه في السوق كارامايزيو عارف الأكولة بكام؟ مفيش فوق فرق ساعة 2 جنيه مش كده؟ عشان كده تعدي عينيني بتاعي يقول لك ده انا كنت بجيب وما انا فاهم كاش 100 جنيه ولا 200 جنيه كاش بتدي علبة مضاد حيوي حقن حقن كمان علبة حقن 6 جنيه ده راجل ده عارف فين اللي بيعملوا كده؟ يقول لك عارفه ب 6 جنيه ده انا حتى ما اعرفش ده ايه بس يعني بالأمينو جلايكوسايد ايه؟ نيفروتوكسيستي اوتوتوكسيستي هو لاعب ضد الذين كفروا صراحة انا عن نفسي انا شايله من القاموس بتاعي الاخير بص ما فيش بفوق الأمينو جلايكوسايد بلاك ناقصة رقم وطرش كمان حتى كده انا بطرش كمان وطرش ايه اخضر الريفست يعني بالسلام عيش بقى مع نفسك ايه برضه الثالثه في الكليبسيلا هي بيسموها النيمونيا دي فريد لمبر نيمونيا الثالثه اللي هي بتخش في الدفرنشال دياجنوز بايه؟ انت بقى تعرف تقول لسه دكتور هي الدوزز دي مهمه قوي مش لازم تعرف بص يا دكتور عمر ما في امتحان بص في اي حته تلاحظ خدوا شاورما مش امتحان يقف على دوز بس في برضه في مواد بتحس يعني انا رايي مثلا الشخص اللي مذاكره في تشيست هتلاقي ايه دوز اللي جاي مكانك نحن تراك الاسم وتعرف فكره عن الميموريا وهتلاقي ورا الانتي تي بيرو بلس دول لو انت عارف وتتمرن عليه يا عم واحد بقى انسى يا عم انسى بس بتعرف الدواء الدواء ده ينفع ده ما ينفعش ده جرام بوستنج السليكشن بتاع الدواء موضوع بقى الجرعه معلش ابص انا عارف ناس فين ايه المشكله؟ بص له ايه؟ وي كان جيف جاست مايسيت في الابروبريت دوز عند الشخص الدوز اكوردنج تو انترس بس كلام كبير اول فيرسون في بيت سي بيكس لكن انا بتكلم كلام شيك قوي. طب ايه الحاجات الايبيكال؟ ايه بقى الحاجات الايبيكال؟ تيبركلوزس، ايبيكال ليجن، بانكوس، تكريم، ايبيكال ايمونيا، ازاي ده بس يمكن الحته دي؟ كذا مره جابوا حاله ايمونيا دايما حاله تلوم عاليه جدا يقول لك اون اكزامينيشن لقينا ايبيكال برونكال بريزنج وليبيكال كورس كونسوليتنج كريبيتيشن يعني ليبيكال نيمونيا فبتكتب الانبوت لايك كريبسين للفريد نمبر. طب ايه الديفرنشال ديجنوزز؟ ايه الاذر ديزيزز اللي بتعمل اي دي كونديشن في اللنج على راس الدايمن؟ دي كونتروفيرسيال مش كده ولا ايه يا ولاد؟ ببساطه بعد كده مين الديتيبيكال؟ الديتيبيكال ايمونيا بقى ايه كانت الديتيبيكال؟ انا بس عايز افهم حاجه. بص يا دكتور، الديتيبيكال ايمونيا يقول لك العيان عنده، بص يا دكتور، سيمبتومز كتير جدا بس ديني بانفايت. يعني العيان عنده سيمبتوم، انا عندي، بص انا عندي ديني، حتى السيمبتوم طول طبعا عندك شفت فين؟ لا مش قوي. يعني بص وعنده ليه ديني بس مفيش شفت منه، ممكن يبقى فيفرش سيمبتوم خلاص، وتلاقي اكسترا بلفوري مانيفستيشن شديده. عارف انت لما عندك نفس البرد تحس جسمك متكسر، بوني ايكس تعبان، بص ايه فيجي لك يا راجل، بص تعبان تعبان عظم متكسر يا دكتور وبس، ولا بلوكسي ولا كلام من ده خالص، حتى الكحه والحاجات ما تبانش عليه وتطلع تيبيكال نيمونيا. اون اكزامينيشن مينيمال ساينس، حاجه غريبه مينيمال ساينس، يعني ما تلاقيش فيه البروكن بريزنج كتير، ما تلاقيش فيه الحاجات. يبقى بص هنا بقى، بص سيمبتومز ضعفه في ادلتا، ما فيهاش شفت بين وكحه واضحه، ادي سيمبتومز. انترا بالمر مانيفستيشن ماركت، لوكال ساينز مينيمال، عشان كده قالوا عليها ايه؟ تيبيكال. واطلقوا عليها التيبيكال اورجانيزم زي مين بقى يا اولاد؟ زي فين الاورجانيزم المفروضه؟ مايكوبلازما مش كده؟ وليجونيلا، ايه تاني؟ جدع، والكلابين. عارف مين اللي بيزود كل دول؟ ماكروليت. عشان كده اقول لك ايه؟ انت لما تدي روجونيلتين او يوناسين انت طيرت كل جرام بوست وكل جرام نيجاتيف، ورحت طارت كلاسين هي ماكروليت، طيرت الايتيبيكال دول، فضلت فاضل لك اثنين، بص هو فاضل ثلاثة، في ثلاثة أورجانيزم كده وأخوك، الستاف كده وأخوك، ها؟ وصولي هو نص، أنا أتكلم للاثنين، إيه؟ بص ثلاثة؟ لا خلاص، هذا مصححين قوي. هو ايه اللي دوخوه؟ السودوموناس ليه؟ عشان كده في ناس لما بتتزنق يقول لك لا استنى، انا بديله العلاج المبدئي، بص يا راجل الشغل، انا بديله علاج مبدئي على اساس ان احنا قاعدين فين؟ في القاهره، وانا عندي اسكانيه هديله 72 ساعه تشانس، ما عجبنيش انا هديله 15، في واحد يقول لك لا استنى انا عايز اضبط كل الراجل ده تعبان. هتلاقي في ناس بقى مفتخر في السجون بقى وضربت لك كل الحاجات، بس انا قدامي شويه عشان مش عايز ابين لك، يعني اقول لك ساعات ريجيمنتس كده اقول لك انا كده غطيت كله، يعني تلاقي في حط التاسكو وادي انتي بايوتيك في غطي السودوموناس وغطي وغطي، تلاقي العيان ده يعني اتظبط. اه لكن ساعات بتخاف، واخد بالك؟ اصل النيمونيا ما فيهاش هزار، لازم بقى تدرس النيمونيا دي. اه طيب دي كمان في حاجه اسمها بقى ليجونير ديزيز، مش كده ولا انا غلطان؟ مكتوبه؟ لا استنى بس، الايديبيكال ديمونيا ايه علاجها بقى عندك؟ هتلاقي اكتر دواء ماكروليت، اللي هو اسمه ايه بقى الماكروليت عندك؟ كلاريستروماين. كلاريستروماين ده اللي هو الكلاسين ده الكلاسين ده بقى اكتب ان في منه، انا كاتب لك هنا في منه اورال وانجكشن، بس هو فصل الانجكشن للاسف مش موجود. طب في موجود حقن اهو زيسترو ماكس، انما الكلاريستو ماكس اللي العالم كله بيستعملوه مش عارف احنا لسه مش موجود مش عارف ايه، او يمكن يبقى موجود بقى بطريقه كده يعني ثانيه. ليجونيلا بقى صحيح ليجونيلا دي ايه الاول؟ شوف ده ليجونيلا كان كاتب عنها كلمه كده يقول لك ايه جران شوفوها فين؟ لا لا لا صح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني ايه؟ يعني ايه ولا كوكار ولا بسلار يا كوكو بسلار مش عامل ازاي؟ ولا اخضورة ولا اخضورة يجب ده علاج ولا كوكار ولا بسلار كوكو بسلار ده كوكو بسلار وليس كوكو بسلار ليس كوكو بسلار لكوكو ده في البيت يا الليجونيلا دي بتاعت المرض النيمونيا بقى لما بتحصل في الليجونيلا بيسموها ليجونير ليجونير انت عايز جودة؟ لا ايه ده مش كل هو واحد تفت عادتها في الحصة لا لا لا كده غلط بك مصلحتك ايه مصلحتك الموتة انت عايزة الحاجة بس يا الليجونيلا الليجونيلا طبعا حد يقول لي الليجونيلا دي جامدة ها تكيل كويس ايه قاعدة مش قاعدة يعني مش قاعدة عصر وانا مش قصة في الجنيكة في التفكير ازاي يا قطر تكتب تكتب تكتب تكتب هل تكتب طيب هو انتم فيه يعني انت ليه برضو عايز اعوضك على حاجة كتبته عشان يعني بتطنشوا كلمة ليجونيلا وكلمة ليجونير تشعر كلمة ليجونير دي هي كلمة غريبة شوية طب ليه ما افتحش القاموس ليه؟ ما افتحش القاموس ليه؟ فليجونير دي اللي هي ايه؟ كلمة ايه؟ دي معناها معناها مش كده انا بدات في حاجه هي دي جانب جمعيه المحاربين القدماء الامريكيين اسمها ليجونير ده اللي في تاريخ الفتح المقدم على ناس عندهم حاجات ليجونير دي جمعيه جمعيه العلماء السلاكين جمعيه الايه؟ المحاربين القدماء احنا في مصر حاجات بس يعني هو بس يعني عندنا الاهتمام ضعيف شويه صراحه يعني انا بقعد مع ناس والله دول يعني ناس كتير بتتابع في شغل الضباط تفصيل الضابط في الحاله نفس العسكري عسكري الصف المجند الحارس في اكتوبر وعايش حتى الان كدوله ما بتعملوش حاجه زي الكور بيرسون بعد يعني ايه دكتور واحد حاجه يعني ايه؟ عشان ايه حاجه؟ يعني انك انت قد لازم تبقى بص فوق اهو فوق شارع الاعراق حتى المباني تعبيط انت حالفت عشان في قفل انك سيبوني كده ولا يا عم الحاج كنت محارب وانت قاعد عمال تاكل رز بلبن جنب ماما ما كانتش لاقوك يخش عليك يقول لك باخ صوت يعني يا راجل خدوا ايه؟ الجمعيه ده الامريكيه طبعا بيهتموا بالعجيب بالجماعه المحاربين والقدماء فخدوا هم بيعملوا ايه بقى يا سيدي؟ احتفالات سنويه